الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، قال المصنف رحمه الله: مراتب ألفاظ الرواية من غير الصحابي. احنا تكلمنا على القراءة على الشيخ وقراءة الشيخ وبين المباينة بينهم. احنا عندنا ايش؟ هو تكلم عن الكتابة المقرونة بالإجازة، صحيح ولا لا؟ هو تكلم عن الكتابة بنوعيها، كتابة مقرونة بإجازة وكتابة غير مقرونة بإجازة. وبعد كده تكلم عن الإجازة أو المناولة، تكلم عن المناولة، والمناولة أيضا مقرونة بإجازة أو غير مقرونة بإجازة. طيب، يبقى هو أتى بصنوف ثلاثة ونحن لن نتعداها حتى إيه، ولكن نمر فيها. أغفل الوجادة وأغفل الوصية، أغفل هذه من أنواع التحمل، الوجادة والوصية أغفلها، لكن هو يمكن غني عنده في الآخر. قال المرتبة الثالثة: الكتابة المقترنة بالإجازة، نحو أن يكتب الشيخ إلى التلميذ: سمعت من فلان كذا وقد أجزت لك أن ترويه عني، وكان خط الشيخ معروفا، فإن تجردت الكتابة عن الإجازة فقد أجاز الرواية بها كثير من المتقدمين. طيب، هنا يبقى نتكلم على الأول، الكتابة نوعان: يأتي الشيخ فيكتب اصلا، يعني هو مع اصل، يعني اما الاصل اما يعني غير الاصل، يكتب الاجازه، يكتب الاحاديث مسموعات الشيخ، يكتبها ولها حالان: انه يقول اجزتك ان تروي مسموعاتي، بعدما كتبها له وقال أجزتك أن تروي مسموعاتي. والحالة الثانية أن يعطيه، يكتب ويعطيه المكتوب لكن لا يجيزه، لا يقول له أجزتك أن تروي مسموعاتي هذا. طبعا الكتابة التي هي يعني مقرونة بالمجرد عن إجازة ومقرونة بالإجازة، أما الكتابة المقرونة بالإجازة فبالاتفاق كما قال العلماء أنها تصح الرواية بها. وأما الكتابة الغير مقرونة بالإجازة فبعض العلماء قال الكتابة المقرونة بالإجازة يصح فيها الرواية لأنها أحد اللسانين، فالقلم أحد اللسانين، ومنع من ذلك العلماء منهم الموردي من الشافعية، منع منها وقال لا تصح لأنها مجردة عن الإجازة. وأيضا أجازها كثير من الشافعية وأجازها كثير من العلماء، منهم أيوب السختياني ومنهم أيضا غير واحد من الشافعية، قالوا الكتابة وإن كانت مجردة عن الإجازة صحت بها الرواية لأن القلم أحد اللسانين، وهذا عليه أهل الأصول وأهل الحديث أيضا في هذا الباب. وكثير من المصنفات فيها هذه الرواية بالمكتوب، الرواية بالكتابة، فإذا هي كما قلنا صحيحة على الراجح الصحيح. ثم قال: لكن سامحوني، نعم، هو إذا روى بها لابد أن نقول وإذا روى بها، في أشعار الإجازة يعني، وإذا روى بها أن يقول كتب إلي فلان أو حدثنا فلان أو أخبرنا فلان كتابة، يقول كتب إلي فلان، عندما يؤدي فتفصيل أن يؤدي يقول كتب إلي فلان، يعني مثلا يقول شعبة كتب إلي قتادة، أو الثوري مثلا يعني، أو ابن عيينة يقول أخبرنا الزهري كتابة، أو يقول أنبأنا كتابة، أو حدثنا كتابة، فهذا عند العلماء بأنه يقول بذلك، لكن أن يقول حدثنا أخبرنا أنبأنا منعه كثير من أهل الحديث، لأن فيه نوع من الإيهام، وجوزه الليث وجوزه بعض الأصوليين، وهو راجح. الأورع أن يقول حدثنا كتابة، وإن قال حدثنا فإنه يصح لأن الكتابة أحد اللسانين، الكتابة أحد اللسانين، نعم. قال المرتبة الرابعة المناولة، وهو أن يناول الشيخ تلميذه صحيفة وهي على هذه الصحيفة أو أصل أحاديث المسموعات، يعني هو الشيخ جلس في مجلس التحديث فسمع الحديث فكتبه فصار أصلا عنده وضبطه، فهذا الأصل يناوله إيش؟ ينول الأصل، لينسخه ينول، أو هو جعل أصلا مقابلا لهذا الأصل، يعني ما أصل ثاني هذا الأصل، أو كتبه ونسخه فكان مقابلا لإيه؟ للأصل، فدفعه إليه ناوله إياه. نعم. قال: وهي على وجهين. قال: الوجه الأول أن تقترن بالإجازة، وذلك بأن يدفع أصله أو فرعا مقابلا عليه وهو ويقول: هذا سماعي فروه عني، أو يأتي التلميذ إلى الشيخ بجزء فيه سماء فيه سماعه فيعرضه على الشيخ ثم فيعرضه على الشيخ ثم يعيده إليه ويقول: هو من مروياتي فروه عني. قال: الوجه الثاني ألا تقترن بالإجازة بل يناوله الكتابة ويقتصر على قوله هذا سماعي. يبقى عندنا المناولة الأولى أن تقترن بإجازة، والثانية أن تقترن أن لا تقترن بإجازة، وهذه المناولة كما قلنا كالكتابة، هو يناول الصحيفة. نعم، في الكتابة، لأن هذا الشيخ هو الذي أعطى وما كتب، والثاني ممكن يكون كتب في نفس المسموع، طيب، وممكن يكون الإمام هو الذي كتبه له، فهنا ناوله الأصل أو المقابل للأصل، فقال: أجزت لك أن ترويه عني، أجزت لك مسموعاتي أن ترويها عني هذه الرواية، ويملكه النسخ، لا يعير إياها، يملكه هذه النسخ، فيقول: هذا حديثي، هذه مروياتي عن فلان، أجزتك أن ترويها عني بعد المناولة. المناولة اختلف فيها العلماء، وإن كانت اقترنت بالإجازة فبعض العلماء يرونها كالسماع، بعض العلماء يرون المناولة المقرونة بالإجازة كالسماع، بل في قوة السماع. من هؤلاء عالم النحرير أمير المؤمنين في الحديث الزهري، الزهري يقول: المناولة بإجازة كالسماع، وربيع الرأي يرى ذلك أيضا، يقول أنها كالسماع، ويحيى بن سعيد الأنصاري ومجاهد والشعبي وعلقمة وأيضا إبراهيم النخعي وأبو العالية يرون بأن المناولة بإجازة هي والسماع سواء، وأيضا أبو الزبير الذي يروي عن جابر، عشان تعلم أن هذه المسألة حتى لو كان، فأبو الزبير يتبنى هذا أنها في قوة السماع وفي يعني منزلة السماع، وأيضا المالكية بأسرهم يرون بأن المناولة، هم يرون العرض، فالمناولة عنده قريبة منها، يرون أن المناولة المقرونة بالإجازة سماع، أنها في قوة السماع، وهذا قول من؟ مالك وابن وهب وأيضا ابن القاسم، وكل هؤلاء من فحول المالكية يرون بذلك أنها من السماع، وكثير من المحققين يرون أنها تنحط درجة من السماع، هي نعم معتمدة لكنها أقل درجة من السماع. طب إيش اللي يفيدنا؟ طب طالما معتمدة أخذنا منها الحديث، يفيدنا إذا اختلفت الروايات وحدث النزاع، وهنا له سماع وهنا له مناولة مقرونة بالإجازة، أيهما سنقدم؟ من كان له السماع. والذي قال بذلك هو الثوري أمير المؤمنين في الحديث، الثوري والأوزاعي وابن المبارك وأيضا أبو حنيفة قال بذلك، أبو حنيفة قال: المناولة. طبعا الشافعي لابد أن تعلم من هذه طريقة الشافعي، الشافعي لا يرى الوجادة أصلا، لا يعتمد على الوجادة، فعنده المناولة المقرونة بالإجازة هي أحط بكثير من إيه؟ من السماع. طيب، فالشافعي أيضا أبو حنيفة وأيضا بعض الحنابلة يرون ذلك، ومنهم أحمد أيضا وإسحاق بن راهويه يقول أن المناولة المقرونة بالإجازة أقل مرتبة من السماع، ولذلك الحاكم قال عليها على ذلك المحققون من أهل العلم، على ذلك المحققون من أهل العلم. الثانية وهي أن لا لسه ما زلنا الثانية المناولة طيب الغير مقرونة، غير مقرونة بإيش؟ بالإجازة، يعني أعطى ناوله ولم يجيزه أن يروي. الحق بأن الـ هذه الصورة أن يناوله ما قبله لأصله ونسخة من أصله وناوله وقال: هذه مسموعاتي من الأعمش، هذه مسموعاتي من أنس، هذه مسموعاتي من الشعبي أو مراد من الشعبي. الحق بأن الفقهاء منعوا الرواية بها، سبحان رب العظيم، الفقهاء والأصوليون كثير منهم منع الرواية بها لأنها غير مقرونة بإيش؟ بالإجازة، لأنه ممكن يعطيه ولا يجيزه، يعطيه هذا أنه يدفع بها وحده يقرأها، لكن لا يجيزه أن يرويها عنه، والصحيح الراجح في ذلك عند المحدثين والمحققين أنها تجوز، ولكنها أحط منزلة، أنها أحط. أما الفقهاء فقد قالوا لا تصح، وعابوا على المحدثين أنهم قالوا بإيش؟ بجوازها. طيب، ولا يعني إن تعجب فعجب هذا، إن تعجب فعجب هذا، الفقهاء يدخلون أنفسهم فيما لا تخصص لهم فيه وينكرون على المتخصصين. يعني الزهري أمير المؤمنين في الحديث يقول المناولة بإجازة أو بغير إجازة معتمدة، وبإجازة كالسماع، وأحط درجة من إيش إن كانت بغير إجازة. الزهري ومالك فرسان الميدان، فرسان الميدان هم الذين يقولون بذلك وهم يعيبون عليه. الحق أن من جوز ذلك والزهري ومالك وأيضا يعني غير هؤلاء العلماء قالوا بأن الصحيح أنها يعني معتمدة، وأن من ناوله أصل من ناوله الأصل فهو قد أباح له أن يروي عنه ذلك في هذا الباب. نعم. والثالثة قال المرتبة الخامسة الإجازة، وهي أن يقول أجزت لك أن تروي عني هذا، وهذا الذي نعيشه الآن في زماننا هذا من إجازة أنه يجيزه. نعم. قال أن تروي عني هذا الحديث بعينه أو هذا الكتابة أو هذا، هو طبعا بقى هنا الإجازة طويلة جدا صراحة، فالإخوة ترجع بقى تقرأها، لأن إجازة إيه من معين لمعين، وإجازة من معين لغير معين، وإجازة بغير معين لمعين، وإجازة بغير معين لغير معين. فاهمين ولا لا؟ يعني يقول له حديث، يقول له الكتاب، يقول له المرويات، يجعلها لزيد فقط، يجعلها لكل البلد، أو يعينها في بلد فقط، يروي هذا أهل البصرة فقط، أو أهل كرموز، أهل خوفه، هم يرون هذه فقط. فهذا يعني هذه الإجازة فلا يعدوها، لا يجوز أن يعدوها، وتكون معتمدة فيما قرره الإمام أو الشيخ في هذا الباب. لكن الجميع يقولون بأن الإجازة معتمدة، والحمد لله أن هذه الإجازة في هذه الدنيا الآن إلى يوم الناس هذا الإجازات معتمدة. بهذا نكون قد انتهينا الحمد لله من هذا الفصل. يبقى لنا شروط الحديث الصحيح إن شاء الله في الدروس القادمة. أبو سعيد مولى بن عامر ذكره أبو شفنظر، لأن قلت لكم أبو سعيد مولى بن عامر، طيب لا يعرف اسمه، مجهول هو. الحافظ قال مقبول، قلنا مقبول معناه عنده إيش في جملة القول، إذا توبع وإلا فولين الحديث. شو قال؟ وذكره ابن حبان في الثقات. فرقوا بين ذكره وبين وثاقه، لأنه ذكر ابن حبان في الثقات كان بيذكر المجاهيل، المجاهيل يذكرهم في الثقات. قال ذهب في الكشف أبو سعيد مولى ابن عامر يعني أزيد بن أبي هريرة يعني قال ثقة عجب من الذهب، لا يوافق على ذلك، لا يوافق على توثيق، لا يوافق على توثيق، هذا عجب، يبقى يرجع للميزان حتى راه ان الذهبي ضعفه. نعم. تفضل الاسئله. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خير الجزاء.